بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العدوى بين الطب وحديث المصطفى للدكتور محمد علي البار، طبعت دار الشروق بجدة 1978 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحاديث النبوية الواردة في العدوى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجنون كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون فيها الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: فمن أعدى الأول؟ أخرجه البخاري ومسلم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجنون، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناه. أخرجه مسلم. وثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجنون في قصعة واحدة وقال له: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. أخرجه الترمذي. مقدمة بقلم الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود الشيخ الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالكتاب الذي بين أيدينا العدوى بين الطب وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الدكتور محمد علي البار المتخصص في الأمراض الباطنية، من أنفع الكتب التي اطلعنا عليها في موضوع العلاقة بين الإسلام والعلم في دائرة خاصة من دوائر العلم، وهي الطب الحديث، بل في دائرة أخص وهي الأمراض المعدية. والكتاب يستند إلى أحدث البحوث العلمية في المجال الذي تعرض له، ويستند أيضا إلى أوثق مصادر التراث الإسلامي التي تعرضت لما جاء في الحديث النبوي الشريف عن العدوى. والأمر الذي لا شك فيه أن مؤلف الكتاب أحاط علما بموضوعه في الجانبين العلمي والإسلامي، ووصل بنظرته العميقة إلى رؤية واضحة لا تجد فيها أدنى اختلاف بين العلم الصحيح والنص الصريح. والرؤية التي عرضها الكاتب تبين في جلاء معجزة الإسلام العلمية، حيث تبين أن الأمر فيه لم يقتصر على مجرد براءته من الوقوع في أخطاء علمية لا ينفي من الوقوع فيها البشر، وهذا في حد ذاته إعجاز باكر اعترف به بعض المستشرقين، وإنما يتعدى ذلك إلى إقرار حقائق علمية طبية لم يتوصل إليها الإنسان بعلمه إلا في العصر الحديث، ومن هذه الحقائق العدوى وآثارها وحدودها. يقول المؤلف عن دور الميكروبات في العدوى: إنها ليست وحدها المسببة للمرض والعدوى، وهناك أسباب مجهولة تتحكم في الطبيعة العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة، أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم. وهناك أيضا الأسباب التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها قوية عارمة تكتسح كل عدوان، أو تجعلها ضعيفة هزيلة تنهزم في كل ميدان. ثم هو بعد ذلك يضع مسألة الأسباب في وصفها الدقيق الصحيح، مستشهدا بقول ابن القيم: فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. ومن الأسباب التوكل على الله والثقة به، الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحجور. والله سبحانه وتعالى وخالق أسباب الداء وأسباب الدواء، وعلى هذا قيام مصالح الدارين، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها واعتقاد أنها أسباب تامة شرك بالله عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد. والكتاب على هذا النحو من أنفع الكتب على وجادته، ونحن ندعو القارئ إلى تدبره وإلى الإفادة به، ونرجو للمؤلف به من الله حسن الثواب في الدنيا والآخرة. تمهيد: الحمد لله الذي جعل الأسباب كلها بيده يصفها كما يشاء، ولم يجعل الأسباب آلهة تعبد من دونه فجعلها مرغوبة مقهورة بيده، وجعل من بين هذه الأسباب ما يؤدي إلى الصحة، وجعل منها ما يؤدي إلى المرض، كما جعل منها ما يؤدي إلى النجاة ومنها ما يؤدي إلى النار وبئس القرار. والصلاة والسلام على خيرته من خلقه وصفوته من إنسه وجنه وآله ومن والاه، وهو الذي دل العباد إلى ربهم وأرشدهم إلى مولاهم وأعلمهم أن التوكيل عليه وحده هو سبيل المهتدين الراشدين، وأن المرض والصحة بيد الله تعالى كما أن الأمور كلها منه وإليه، وأرشدهم إلى أن الأسباب الفائدة لذلك مرغوبة مقهورة، وأن الله الذي خلقها قادر في كل حين وآن أن يجعل من الداء الوبيل دواء، ومن الدواء النافع الناجع داء مضالا، كما نبههم إلى أن العدوى لا تحصل بذاتها وإنما تحصل بقدر الله وقدرته، فإذا شاء جعل هذه الأسباب سارية، وإذا شاء سلبها قدرتها على التأثير بأسباب أخرى تعارضها وتضادها، منها ما أتيح لنا أن نعلمه بعد الاكتشافات العلمية الواسعة، ومنها ما لم يتح لنا أن نعلم منه إلا القليل رغم الفتوحات العلمية الباهرة. وموضوع العدوى والأحاديث الواردة فيه قد أثارت جدلا في الماضي، كما تثير إلى اليوم شكوكا لدى بعض الشباب نتيجة لما يبدو في ظاهرها من تعارض، كحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، وحديث لا يورد مورض على مسح، وكلها أحاديث صحيحة أخرجها البخاري ومسلم، وليس في هذه الأحاديث النبوية الشريفة من تعارض في حقيقة الأمر، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه يصدق بعضها بعضا، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم هي الحق الذي لا مرية فيه، وتتوالى الأحقاب والأزمنة فلا تزداد على الأيام إلا نصاعه ووضوحا وجلا. وهذه الاكتشافات العلمية الحديثة توضح من بهم على بعض الأفهام وأشكل على بعض المدارك، فتبدو الأحاديث النبوية الشريفة متألقة سامية كالشمس في علاها تضيء للعالمين النور والدفء والطمأنينة والحياة. وقد حاولت في هذا البحث إظهار بعض الأسرار التي تجلت على ضوء المعلومات الطبية الحديثة المتعلقة بموضوع العدوى، والتي توضح ما قد يبدو من تعارض ظاهري فيها. وقد ذكرت باختصار أقوال علماء الإسلام، وأوضحت كيف أن ما ذهبوا إليه في شرحهم لأحاديث العدوى هو الذي أكدته الأيام وأكدته الاكتشافات العلمية الحديثة، وأرجو أن يجد القارئ في ذلك ما يزيل اللبس والغموض الذي قد يتبادر إلى فهمه عند قراءته لأحاديث العدوى لأول وهلة. وما نلوم القارئ اليوم إذا التبس عليه الأمر، فقد التبس على بعض العلماء الأجلاء من قبل، فقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى ولا لا عدوى وطيرة، ويحدث بحديث لا يورد مورض على مسح، فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم لأبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد مورض على مسح، فيقول الراوي فما أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين القول الآخر. ويقول الإمام النووي في شرح مسلم تعليقا على هذا ما يلي: قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يولد مولد على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه، ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث لا عدوى لوجهين: إحداهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، والثاني أن هذا اللفظ ثابت من روايات أخرى. ويستطرد الإمام النووي فيقول: وقال بعض العلماء إن حديث لا يولد مورد على مصح منسوخ بحديث لا عدوى، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر، والثاني أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناتج، وليس ذلك موجودا هنا. انتهى من شرح صحيح مسلم. ويقول الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يولد مورد على مصح، فالمورد الذي له إبل مراض، والمصح الذي له إبل سحاق. وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى، وذكر ابن القيم أن أول من ظن ذلك هو ابن عم بأبي هريرة الحارث بن أبي ذئاب، وعليه فإن أبا هريرة رفض أن يحدث بحديث لا عدوى حتى لا يلتبس الأمر على مثل الحارث بن أبي ذئاب، وتمسك بحديث لا يولد مورد على مصح. ثم يقول ابن القيم: فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه. وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يظنون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها، والأحاديث التي تخالف العقل، فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل. ويستطرد ابن القيم فيريد مختلف الآراء بكل تجرد وأمانة علمية، مثل تلك الآراء التي تزعم النسخة، أو تلك التي تزعم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضيع إنما هو من حديثه في شؤون الدنيا. وقد قال في قصة تأبير النخل عندما أمرهم بتركه فأثمر شيصا: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وقد وجدنا نحن كثيرا ممن محى هذا المنحى منهم العلامة ابن خلدون، حيث يقول في المقدمة: واكتبوا المنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديا للعرب ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه، اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الأيماني، فيكون له أثر عظيم النفع، وليس ذلك في الطب المزاجي، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية كما وقع في مداوات المبطون للعسل، والله الهادي إلى الصواب لا رب سوى. انتهى من مقدمة ابن خلدون. كذلك قال مثل هذا الرأي من المتأخرين الشيخ عفيف تبارك في كتابه روح الدين الإسلامي، وخلاصة رأيهم أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الطب عامة لا يؤخذ مأخذ الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بدون وحي، وهو بذلك قابل للخطأ. وأما ما كان من أمر الشريعة فهو وحي يوحى، علمه شديد القوى وهو معصوم. ويلخص ابن القيم موقفهم أجمل تلخيص فيقول: وسلك بعضهم مسلكا آخر فقال: ما يخبر به النبي نوعان، أحدهما يخبر به عن الوحي، فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا، وهو الخبر المعصوم. والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هي أعلم بها منه، فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه. فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه، كإخباره عن عدم تأثير التلقيح، لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر، بل هو في النوع واحد، فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثيره به كاتصال المعدى بالمعدي وتأثره به، ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق بالشرع. فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض، وتأثير التلقيح في صلاح الثمار، وتأثير إيراد الممرض على المسح، أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مسح. قالوا: وإن سمي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى. وقد رد عليهم ابن القيم أقوالهم ردا علميا مفصلا كما أوردناه في صلب البحث فلا نعيده هنا. والمقصود أن الأفهام قد يلتبس عليها الأمر قديما وحديثا في هذه الأحاديث، وتوضيح الحقائق ممن اتضحت له واستبانت واجب ديني وفرض عيني لا مندوحة عنه. وقد وجدت في الأبحاث الطبية الحديثة ما ينير السبيل ويظهر عظمة المصطفى صلوات الله عليه، إذ إن هذه الأبحاث تؤكد ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة بل وتكاد تطابقها، وتؤكد أيضا ما ذهب إليه أئمة الإسلام في شروحهم لهذه الأحاديث. فرأيت أن من الواجب المحتم علي أن أنقل نتائج هذه الأبحاث ومطابقتها للحديث النبوي حتى يزال اللبس وينجلي الغموض، ويزداد المؤمن إيمانا ويقينا بأنه على المحجة البيضاء، وأنه لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، سواء كان ذلك في شأن التشريع أم في شأن الطب، وأن حديثه صلوات الله عليه هو النور الذي يضيء الظلمات في جميع مسالك الحياة ودروبها، وأن السير على هدي ذلك النور هو الذي يؤدي إلى الفلاح والنجاح، وما أداه فهو السقوط في الهاوية. وقد أوضحنا ذلك في بحثين متصلين أتم الاتصال وأوثقهما، أولهما مبحث العدوى، والثاني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وكل منهما مكمل للآخر وموضح له. فالطاعون من أهم الأوبئة والأمراض المعدية، وقد فصلنا القول فيه، وكيف أن ما جرت به الأحاديث النبوية الشريفة لم يكشف المقاد عنه إلا في القرن العشرين. ويتأكد بذلك أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الوحي الإلهي الذي يقول الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أفتمارونه على ما يرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. لقد رأى المصطفى من آيات ربه الكبرى، وامتد بصره وبصيرته على مدى الأزمنة، فرأى آدم والأنبياء من بعده في الماضي السحيق، وانتقلت عين بصيرته لترى أحوال الدنيا كلها وأحداثها إلى قيام الساعة، ثم رأى الجنة والنار وما بينهما، وانكشفت له الحجب، وانزاحت أمام عينيه السجف، ما زاغ البصر وما طغى. هكذا يقول الحق تعالى عن نبيه. أفنستغرب بعد هذا أن نجد ما قاله المصطفى في العدوى وغيرها مطابقا لعين الحقيقة التي لم يكشف إلا عن بعضها في القرن العشرين، لا يشك في ذلك ولا يرتاب إلا من طمست بصيرته وعميت سريرته، وإلا فكيف لا ينجلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هين كالعدوى وقد انجلت له العوالم العلوية والسفلية، وأوغلت بصيرته رؤية في الماضي السحيق كما أوغلت تنظر في المستقبل البعيد. فأمر العدوى إذن هين بالنسبة لأمر النبوة، فمن انكشفت له العوالم ونظر في الماضي السحيق والمستقبل البعيد كما ينظر أحدنا في حاضره، بل أكمل وأكمل، من انكشفت له هذه الأسرار لا يستغرب منه أن يحدثنا في العدوى والطاعون وكثير من فروع الطب والمعرفة بما لا يزداد على الأيام والأزمان إلا صدقا ووضوحا وجلاء. وهذا البحث دليل على ذلك إن شاء الله، وسيجد فيه القارئ بإذن الله ما يزيل عنه اللبس إن كان ممن التبس عليه الأمر، وما يزيده يقينا وإيمانا إن كان من أهل الإيمان واليقين. والله أسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الفصل الأول: العدوى بين الطب وحديث المصطفى صلوات الله عليه. لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صخر، وفر من المجدون كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. تنقسم الأمراض التي تصيب الإنسان إلى قسمين كبيرين: أمراض غير معدية وأمراض معدية. أما الأمراض غير معدية فهي أمراض كثيرة تصيب الجسم الإنساني دون أن تكون هناك عدوى انتقلت من شخص إلى آخر، وهذه ربما تكون وراثية مثل بعض أمراض الدم كالهيموفيليا، أو غذائية نتيجة نقص البروتينات أو الفيتامينات مثل مرض البربري الناتج عن نقص فيتامين د، أو هرمونية نتيجة زيادة نشاط إحدى الغدد الصماء أو قلة إفرازها مثل أمراض الغدة الدرقية أو الغدة النخامية أو الغدة الكظرية أو غيرها من الغدد بزيادة أو نقصان في الوظيفة، وما ينتج عنه من خلل شديد يؤدي إلى الوفاة أو المرض الشديد حسب نوع الإصابة ودرجة شدتها وحسب الغدة المصابة، أو لأسباب خلقية تصيب الجنين وهو لا يزال في رحم أمه فيخرج إلى الدنيا مشوها أو مصابا في أحد أجهزة جسمه، أو أمراض سرطانية أو أورام حميدة، أو لأسباب مجتمعة أو أسباب مجهولة في حقيقتها معلومة في ظواهرها كمرض البول السكري وضغط الدم وجلطات القلب. وأما الأمراض المعدية فهي التي تنتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدوى العديدة، وهي إما بواسطة التنفس كما في أمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والسلب الرئوي، أو بطريق الفم مثل أمراض الجهاز الهضمي كالديزنتاريا الزحار الأميبي والباسيلي والتيفويد والكوليرا وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي، أو عن طريق الزنا أو اللواط مثل الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان، أو عن طريق الملامسة مثل الجدري أو الجذام، أو بواسطة الحقن أو نقل الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي، أو بواسطة وخز الحشرات كالبعوضة التي تنقل مرض الملاريا وداء الفيل والحمى الصفراء، أو الذبابة السيتسي التي تنقل مرض النوم، أو القمل الذي ينقل حمى التيفوس، أو البرغوث الذي ينقل الطاعون. والأمراض المعدية كما ترى لها طرق عديدة لانتقال العدوى من مريض إلى آخر، ولها أسباب عديدة ودرجات في شدة العدوى ودرجات في المناعة والمقاومة لدى المصابين بها. وأهم أسباب الأمراض المعدية هي مخلوقات متناهية في الصغر والدقة بحيث لا تراها العين المجردة، وإنما نحتاج لكي نراها أن تكبر صورتها مئات المرات وآلاف المرات ومئات الآلاف من المرات. فالأميبيا وهي مخلوق وحيد الخلية نحتاج لتكبيرها مئات المرات، والبكتيريا الدقيقة لا بد من تكبيرها لآلاف المرات لكي ترى بوضوح. أما الفيروسات فقد نحتاج إلى تكبيرها مئات الألوف من المرات حتى ترى بوضوح وجلاء. ولنبدأ بنبذة مختصرة عن الفيروسات. فالفيروسات كائنات دقيقة جدا لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني بعد تكبيرها عشرات الآلاف أو مئات الألوف من المرات، وقد احتار العلماء فيها حيرة شديدة، فهم لا يدرون أيضعونها في مملكة الحيوانات أو مملكة النباتات، بل إنهم لا يدرون أيضعونها في قائمة الأحياء أم في قائمة الجمادات، فهي ليست خلية وليست مواة ولا تتغذى ولا تنمو، وإنما تتكاثر بطريقة عجيبة غريبة تدخل إلى الخلايا الحية فتسيطر عليها وتتعرف على السر الكامن فيها الذي به تنقسم الخلية فتتحكم فيه، وتجعل الخلية نفسها تتحول إلى فيروس. كلما انقسمت الخلية ذاتها انقسمت إلى ملايين الملايين من الفيروسات التي تدخل إلى خلايا أخرى فتستعملها وتحولها إلى مجموعة جديدة من ملايين الفيروسات، حتى تتمكن من خلايا الجسم كلها فتهلكها، أو تتم لخلايا الجسم قدرة عجيبة جديدة فتصد ذلك الغاز وتقضي عليه. والفيروسات تختلف عن جميع الكائنات الحية في كل شيء، ولا تتفق معها إلا في التكاثر، وإن كانت طريقة تكاثرها ثابتة تختلف كل الاختلاف عن بقية الكائنات الحية صغيرها وكبيرها حيوانها ونباتها. وأهم ما تختلف فيها الفيروسات عن الكائنات الحية الأخرى أنها مكونة من حامض نووي واحد، بينما جميع الكائنات الحية الأخرى بها حامضين نووي هما DNA و DNA. فالفيروس لا يمكن إلا أن يكون أحد الحامضين النووي، أما بقية الكائنات فتجمع بينهما. وأشهر الأمراض التي تسببها الفيروسات هي الإنفلونزا والزكام ونزلات البرد، وهي ليست نوعا واحدا من الفيروسات وإنما أنواع عديدة. كلما تكون لدى الجسم مناعة لنوع منها خلقت أنواع جديدة لا عهد للجسم بها من قبل ولا منعه، ومنها فيروس شلل الأطفال وفيروس النكات المسبب لالتهاب الغدة النكفية وفيروس الحصبة والجدري والجديري وفيروس التهاب الكبد الربائي وفيروس الحمى الصفراء والعديد من الأمراض والأوبئة الخطير منها واليسير. وأما البكتيريا فمملكة كاملة، وهي مخلوقات لا يمكن أن يقال عنها إنها وحيدة الخلية، ولكنها تملك مقومات الحياة، فهي تنمو وتتغذى وتتكاثر وتتنفس وتتكون أساسا من الحامضين النووين DNA و DNA، مثلما تتكون كل خلية حية سواء كانت نباتا أم حيوانا. وتستطيع البكتيريا الحياة مستقلة ويمكن زرعها في البيئة المناسبة، وهي أنواع عديدة وتقسم إلى مجموعات وفصائل حسب صفاتها وعاداتها وتكوينها وطرق زرعها وخصائصها. ومنها ما هو نافع للإنسان مثل البكتيريا التي تحول الحليب اللبن إلى لبن رائب، وذلك بتحويل السكر الموجود في الحليب إلى حامض. ومنها البكتيريا التي تثبت النيتروجين الجوي في التربة فتزيدها غناء فتمتصها النباتات البقولية فتخرج لنا الكولا والفاصوليا وغيرها من النباتات التي بها مادة البروتين. ومنها ما يعيش في أمعاء الإنسان ويساعد بعضها على هضم المواد الغذائية، كما يساعد بعضها في تكوين فيتامين بي المركب، ويتعايش كثير منها مع الإنسان فيفيد ويستفيد، ويوجد منها البلايين على سطح الجلد، وهي تعيش على الخلايا الميتة القشور التي يفرضها الجلد في كل لحظة وآونة، فتأكل هذه القشور وتدع المجال مفتوحا للخلايا الجديدة الحية لتحل محل هذه القشور الميتة. وتعيش البلايين من هذه البكتيريا في فم الإنسان وأنفه وعلى سطح جلده وفي أمعائه دون أن تحدث له أي ضرر، بل إن كثيرا منها ذو نفع وفائدة كما أسلفنا. ولكن العجيب حقا أن هذه البكتيريا المفيدة والتي تعيش معنا في مئام وسلام قد تتحول طبيعتها الهادئة المسالمة فجأة وبدون سابق إنذار إلى طبيعة عدوانية وحشية ماكرة فتهجم علينا وتستغل ضعفنا فتجعلنا فريسة لها بين عشية وضحاها. ومن البكتيريا ما مرد على العدوان والهجوم، وهي البكتيريا المسببة لكثير من الأمراض والأوبئة مثل الطاعون والكوليرا والتيفويد والتيفوس والسل والجدام، والبكتيريا والالتهاب الرئوي والتهاب اللوزتين إلى آخر القائمة الطويلة جدا من الأمراض والأسباب والأوبئة التي تسببها البكتيريا. ولكن العجيب والغريب حقا أن نجد تلك البكتيريا التي مردت على البطش والعدوان قد استحالت طبيعتها عند بعض الناس إلى حمل وديء لا يسبب ضررا ولا يهيج ساكنا، فلا تهاجم ولا تقاتل، وإنما تقبع في مكانها هادئة هامدة تأكل مما يفيض عليها في وئام وسلام. بل أكثر من هذا، إنها تقوم أحيانا بتغيير طبيعتها تغييرا شاملا كاملا، وهي نفسها لا تدري عن هذا التغيير شيئا، تتحول من الإساءة إلى الإحسان، ومن الضر إلى النفع، ومن الهجوم على جسم الإنسان إلى الدفاع عنه، ومن خذلانه إلى نصرته. كل هذا على غير سابق عهد منها، ولا ردا لجميل قدمه لها الجسم الإنساني، ولا توقعا منها لمثل هذا الجميل فيما تأتي به الأيام. وليست هناك قاعدة معروفة نستطيع أن نتنبأ بها عن طبيعة هذا الميكروب الكائن الدقيق المخاتل المخادع، وأنه سيتحول فجأة من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، أو سيتحول من الهجوم والعدوان إلى المسالمة والموادعة. فليس الأمر بأيدينا، وليس الأمر كذلك بيد تلك الميكروبات الدقيقة، فهي لا تعلم من أمرها شيئا، ولكن الأمر لمن بيده الأمر كله يصرفها كيف يشاء. وأما معلوماتنا فهي تعتمد على التجارب وعلى الأغلب الأرجح، وليس لدينا من علم يقيني بأن هذا الميكروب سيسبب المرض الفلاني، أو أنه سيسبب المناعة والمناعة، ولا نعرف سلفا أن هذا الميكروب سيكون ضارا عند هذا الشخص إلا على سبيل الترجيح والتغليب. فليس في العلم التجريبي بفروعه كلها شيء يفيد اليقين، وإنما هو علم مبني على غلبة الظن والترجيح. ولنضرب بعض الأمثال حتى تتضح الحقائق. من المعروف أن بكتيريا الحمى الشوكية شديدة العدوان، كاسحة الهجوم، سريعة الانتقال من شخص إلى آخر بطريق الرذاذ، فتدخل الأنف والفم والبلعوم وتمكث قليلا لتتكاثر، ثم تغزو الدم وتغزو السحايا الأغشية المحيطة بالنخاع الشوكي والمخ، فتهدم هجومها الشديد الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان. ولكن هذه البكتيريا ذات الطبيعة العدوانية تتغير طبيعتها فجأة عند بعض الأشخاص، فتبقى هادئة مسالمة، ولكنها حين تنتقل من ذلك الشخص إلى آخر تعود إلى سابق عهدها من العتو والعدوان، بل إنها قد تبقى في فم ذلك الشخص أمدا طويلا دون أن تحرك ساكنا، ولكنها فجأة تنقلب من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان. بل أكثر من ذلك، فقد وجد في زمن انتشار هذا الوباء أن 90% من السكان يحملون الميكروب وهم أصحاء، وأن المصابين بالمرض لا يتعدون 5%. ففي الوقت الذي يوجد فيه 1000 مريض بالحمى الشوكية مثلا، فإن هناك ما لا يقل عن 100,000 يحملون ميكروب الحمى الشوكية دون أن يبدو عليهم أي تأثير لوجود الميكروب في أفواههم وحلوقهم. المرجع الطبي سيسيل لوك طبعة 71. ولذا فنحن لا نستطيع أن نقول إن كل من يصاب بميكروب الحمى الشوكية سيصاب بالحمى الشوكية فعلا، رغم أننا نستطيع العثور على ميكروب المرض المذكور في فم المريض وحلقه، وليس انتقال الميكروب من شخص إلى آخر هو السبب الوحيد في حصول المرض المعدي، ولكن هناك عوامل كثيرة وأسباب عدة من بينها هذا الميكروب. وإلا فلماذا يحمل مئات الآلاف ميكروب الحمى الشوكية ولا يصاب بالحمى الشوكية إلا بضع مئات أو بضعة آلاف على أسوأ التقدير. قد يتبادر إلى الذهن أن هناك اختلافا في الميكروب ذاته، ولكن الفحص الدقيق يثبت أن الميكروب واحد، وأنه إذا انتقل إلى شخص آخر فإنه قد يفتك به. فما هو السر يا ترى في هذه الخاصية العجيبة الموجودة لدى بعض الأشخاص فيحملون الميكروب دون أن تتأثر به أجسامهم، فإذا انتقل الميكروب ذاته إلى شخص آخر فعل به الأفاعيل؟ ربما يرجع ذلك إلى اختلاف المقدرة على مقاومة الميكروب لدى الأشخاص، ولكن المقدرة على المقاومة نفسها مبنية على أسباب مجهولة، وليست مبنية على ما يبدو لنا من قوة هذا الشخص وضعف ذلك. فقد تصرع الشخص القوي الشديد الذي يبدو في أتم صحة، وتبقى كامنة هادئة مسالمة لذات الضعيف الهزيل، بل إنها قد تكون مسالمة موادعة لفترة ما، ثم تغير طبيعتها فتهدم وتكون عليه وبالا. وليست ميكروبات الحمى الشوكية هي الوحيدة بين الميكروبات التي لها هذه الطبيعة المزدوجة تكون وبالا ودمارا على شخص ما، وتكون سلاما ووئانا على شخص آخر، ولكن الميكروبات جميعها تحمل هذه الصفة، فهي وبال على شخص ما هو المريض، وسلام على آخر وهو حامل المرض أو حامل الميكروب. فالتيفوئيد من الأمراض المؤذية، ومع ذلك فهناك المريض الذي تصرعه هذه البكتيريا، وهناك الحامل للبكتيريا في جسمه ومرارته على وجه الخصوص دون أن تؤثر فيه، بل الأمر أبعد من ذلك وأخطر. يصيب الفيروس أو البكتيريا شخصا ما فيصرعه، ويصاب آخر فيحمل الميكروب دون أن تبدو عليه أي أعراض. أما الثالث فيصاب بالميكروب فيسبب له مناعة ومناعة لمقاومة الميكروب فيما تأتي به الأيام، ومن ذلك فيروس شغل الأطفال، فهو يدخل إلى الطفل بواسطة الأطعمة الملوثة فيذهب إلى الأمعاء، وهناك تتلقفه الغدد اللمفاوية فتهجم عليه وتتعرف عليه معرفة دقيقة وتسجل ذلك في مجموعة من خلايا الغدد اللمفاوية، ولا يبقى على الطفل أي مرض، بل وتتكون لديه المناعة، وهي هذه المعلومات المختزنة في خلايا الغدد اللمفاوية والمواد التي تستطيع صد هذه الفيروسات إذا أعادت الهجوم ثانية في مستقبل الأيام. وتصيب هذه الفيروسات طفلا آخر فتسبب له مرض شلل الأطفال، والفيروسات واحدة هي وبال على هذا ونعمة على ذلك. وقد ضربت الأمثلة بالأمراض الشديدة العدوى السريعة الانتشار كالحمى الشوكية وحمى التيفود وشلل الأطفال، ومع هذا فأمر العدوى فيها قائم على أمور مجهولة وليست مؤكدة. وأما إذا أخذنا أنواعا أخرى من الأمراض البطيئة العدوى البطيئة الانتشار، فإن سنجد من بينها أمراضا كثيرة شاع بين الناس أنها شديدة العدوى، وهي ليست كذلك، ومن أشهرها الجذام. والجذام مرض معدي لا شك في ذلك، ولكن العدوى مبنية على أمور كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. فمما نعلمه أنه لا بد من المخالطة الطويلة للمجذوم حتى تتم العدوى، وربما مضت سنوات طوال من الخلطة دون أن تنتقل العدوى. ومما لا نعلمه هو لماذا يصاب هذا الشخص المخالط للمجذوم ولا يصاب ذاك الذي هو أكثر خلطة وأكثر التصاقا للمجذوم. وعلى هذا نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الميكروب الكائن الدقيق مثل الفيروس أو البكتيريا أو الفطريات أو الحيوانات ذات الخلية الواحدة مثل الأميبيا وطفيلي الملاريا، أو الحيوانات متعددة الخلايا مثل الديدان الطفيلية، ليست وحدها المسببة للمرض والعدوى، وأن هناك أسبابا مجهولة تتحكم في الطبيعة العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة، أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم. وهناك أيضا من الأسباب المجهولة التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها قوية عارمة تكتسح كل عدوان أو تجعلها ضعيفة هزيلة تنهزم في كل ميدان. ولا تقوم المقاومة على ضعف الهيكل والبنيان ولا على قوته وعرامته وضخامته، وإنما تعتمد على مجهولات كثيرة ومعلومات قليلة. فمن المعلوم أن بعض الأمراض مثل البول السكر والسرطانات تضعف المقاومة ضد عدوان الميكروب، ومنها أن استعمال بعض العقاقير الطبية مثل الكورتيزون كذلك يضعف المقاومة، ومنها أن شرب الخمر يضعف مقاومة الجسم في صد كل عدوان. ولكن هناك من المجاهيل ما لا يعلمه إلا الله. هذه الحقائق العلمية توضح لنا بجلاء معنى الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في العدوى، وتزيل عنها ما قد يبدو لأول وهلة من تعارض، بل وتبدو الأحاديث النبوية على حقيقتها القدسية تتحدث عن الحقيقة في أبعادها السحيقة بلفظ قريب إلى الأذهان والعقول، وهي متصلة بالأزل. وأهم الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: أولا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر وفر من المجنون كما تفر من الأسد، أخرجه البخاري. ثانيا، عن أبي هريرة: لا عدوى ولا صقر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجيبها كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة ثالثا: لا يولد ممرض على مسح، أخرجه البخاري ومسلم. رابعا، عن أسامة بن زيد وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفردوا فرارا منه، أخرجه البخاري ومسلم. خامسا، عن عمر بن الشريد عن أبيه قال كان في وقت ثقيف رجل مجنون فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد بايعناك، أخرجه مسلم. سادسا، وثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجنون في قصعة واحدة وقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه، أخرجه الترمذي. ففي هذه الأحاديث الشريفة يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرب وللناس كافة أن العدوى وحدها أو الميكروب وحده ليس هو السبب في حصول المرض، وأن هناك أسبابا أخرى بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء صرفها وإن شاء جمعها، فكان المرض وكانت العدوى. أما الاعتقاد بأن هذا الميكروب هو سبب المرض الوحيد وأن العدوى هي سبب المرض الوحيد، فهو أولا جهل بحقائق الأشياء، وثانيا جهل بقدرة الخالق عز وجل، وثالثا تعظيم للأسباب الظاهرة فيتكل عليها المرء، وبذلك يخرج من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك بالله تعالى، فيرى الأسباب الظاهرة ولا يرى سببها الحقيقي، وهو الله جلت قدرته وتعالى حكمته، فيضل كما ضل السابقون من عرب ومن عجم، وكما ضل اللاحقون والمعاصرون من دم الكلمات الرنانة والألفاظ البراقة التي يخدعون بها الناس عن الحقيقة وما يخدعون بها إلا أنفسهم وما يشعرون. ولا بد إذن من الالتفات إلى المسبب الأول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: فمن أعدى الأول. وبذلك ترد الأمور كلها إلى الله الواحد الأحد المتصرف في كونه وعباده بما شاء كيف يشاء بالصحة والمرض وبالعدوى والمقاومة. والميكروب لوحده لا يساوي المرض، والعدوى لوحدها لا تساوي العاهة والسقم، وإنما هناك أسباب أخرى ليست بيد العبد ولا في مقدوره أن يتحكم بها بل ولا يعلمها، هي التي تهيئ جسمه للصحة أو المرض، للعدوى أو المقاومة. وهذه الأحاديث ترد الناس إلى كمال التوحيد وتردهم إلى ربهم الذي تقوم به الأسباب، فهو الذي إن شاء جعل هذا الميكروب سببا للمرض، وإن شاء جعله وقاية له من الأمراض ومن شاء جعل ميكروب الحمى الشوكية داء وبيلا لا إدمال منه، وإن شاء جعله حملا وبيئا يعيش في حلق ذلك الشخص وبلغومه دون أن يسبب له أي أذى، وهو الذي إن شاء جعل فيروس شلل الأطفال مرضا وبيلا خطيرا يشوب الأطراف أو يشوب أعضاء التنفس، وإن شاء جعله حماية ووقاية لذلك الطفل من ذلك المرض في مستقبل الأيام، وهو الذي إن شاء جعل تلك البكتيريا التي تعيش معنا في مئام تتحول فجأة إلى إعصار مدمر يهدم كل بنيان، فيحول بكتيريا الأمعاء التي تمدنا ببعض الغذاء الفيتامينات إلى أفاع سامة تفتك بنا في أيام ولحظات، وهو الذي خلق الداء وخلق الدواء، وهو الذي إن شاء جعل من الداء دواء وجعل من الدواء داء، فكم من داء في الأصل إذا أصاب شخصا انقلب في حقه إلى دواء، وما مثال المناعة والمناعة التي يحصل عليها الطفل الذي يصاب بميكروب فيروس شلل الأطفال إلا مثال بسيط على ذلك، وكم من الأدواء تصيب الإنسان فلا يصاب بها ولا تضره بل تتحول إلى قوة وإلى مناعة، بل إن معرفة هذا السر قد فتحت للإنسان آفاقا واسعة بدأ في استخدامها منذ أواخر القرن الماضي، عندما عرف طبيب إنجليزي يدعى جينر سر المقاومة التي يحصل عليها الشخص بالتلقيح بميكروب جدري البقر، فتتكون لدى جسمه مناعة لمرض جدري، وما هذه الحملات الواسعة للتطعيم ضد الأمراض المختلفة من جدري وحصبة وسعال ديكي وشلل الأطفال وكوليرا وتيفوئيد إلا نتيجة لهذه المعرفة المحدودة والتي وهبنا الله إياها. ومبدأ التطعيم يعتمد على إدخال الميكروبات المضاعفة أو الميتة إلى جسم الشخص، فتتعرف عليها أجهزة المقاومة الموجودة لديه فتسرع إلى صنع المواد المضادة والقذائف المضادة، فلا يهجم ذلك الميكروب مرة أخرى إلا وقد تسلح الجسم بأجهزة الدفاع كاملة، ومع ذلك فقد تنجح المقاومة وقد تفشل، وقد يحصل المرء على المقاومة دون أن يسبق له التطعيم أو التلقيح، ولكن الأمر يحسب بالفائدة المرجوة في الأغلب الأعم، ولا يقال إن هذا التطعيم أو التلقيح سيحميك 100% من عدوان ذلك الميكروب، وهو الذي إن شاء جعل من الدواء داء أو العكس، فكم من أدوية سببت أمراضا وأدواء، بل إن الأمراض الناتجة عن استعمالات الأدوية والعقاقير اليوم تكاد تفوق الأمراض الناتجة عن الميكروبات الغازية مجتمعة، كما تزعم بعض الدوائر الطبية في أوروبا وأمريكا اليوم، وقد يوافقهم كثير من الأطباء على ذلك وقد يعترض آخرون، ولكن الجميع يتفقون على أن الدواء الناجع النافع قد يكون دواء مهلكا مميتا حتى ولو أعطي بالمقادير المحدودة المطلوبة وعلى الوجه المشروع المقرر عند الأطباء. وأضرب الأمثلة التي يكاد أن يعرفها كل شخص، فالبنسلين دواء مفيد ناجع لكثير من الأمراض الميكروبية، ولكن البنسلين قد يقتل المريض في لحظات بسبب ما يسمى بالحساسية، رغم أن ذلك المريض قد أخذ البنسلين في المرات السابقة دون أن يسبب له أي أذى، بل على العكس كان شفاؤه فيه، وهكذا يتحول الدواء إلى داء فجأة ودون سابق إنذار، وليست هناك من وسيلة حقيقية لمعرفة من ذا الذي سيصاب بالحساسية من هذا الدواء ومن ذا الذي لن يصاب، وما فحص الحساسية المزعوم إلا تخمين يقوم به الطبيب ليحمي نفسه عند التراشق بالاتهامات. والمضادات الحيوية بأجمعها التي يستخدمها الأطباء لمحاربة الميكروبات الغازية قد تتحول من دواء إلى داء، فتقوم بقتل كثير من البكتيريا النافعة أو يختل التوازن الموجود بين أنواع البكتيريا الموجودة في أجسامها، فيتغلب نتيجة استعمال الأدوية نوع منها، ويجد المجال أمامه مفتوحا ليهاجم الجسم وقد كان يمنعه من ذلك ميكروبات أخرى تعيش معه، ويعيش الجنين في وئام وسلام. فإذا ما اختل التوازن انفردت تلك الميكروبات بنا وهجمت علينا هجمة شرسة، فإذا نحن نعاني من أمراض مجيلة. وإذا الدواء النافع الذي أخذناه ليعالج مرضا بسيطا قد تحول إلى داء وبيل خطير. وعقار التالي ونيت وعقار التالي بوميت له قصة مشهورة أفاضت الصحف في ذكرها، وهو دواء مهدئ قيل إنه خال من كل المضاعفات. فلما أعطي للحوامل كانت النتيجة آلاف المشوهين المولودين بدون أضرار. ولا يتسق المجال هنا لتتبع أضرار الأدوية، فذلك فرع كامل من فروع الطب يدرسه الأطباء ويتخصصون فيه، وهو الأمراض الناتجة عن التطبيب والمعالجة. نواصل القراءة في موضوع أسباب العدوى. وهكذا يصبح الداء دواء والدواء داء بفعل المشيئة الإلهية الطريقة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهكذا تحولت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فهو الذي جعل النار تحرق، وهو الذي جعلها بردا وسلاما، وهو القادر على أن يحيل أي داء إلى دواء ويحيل أي دواء إلى داء. ولكن ذلك كله لا يدفي الأسباب، فالأسباب موجودة بقدر الله وقدرته، ونحن مطالبون بمعرفة الأسباب واتخاذها، فإن هذا لا ينافي كمال التوحيد. ولكن الذي ينافي التوحيد هو اعتقاد الأسباب أنها فاعلة بذاتها، فلا ينظر إلا إليها ولا يعتمد ولا يوثق إلا بها. وينسى الله الذي بيده الأسباب كلها يصرفها كيف يشاء، فلا ينبغي على المؤمن أن يتوكل أو يعتمد على أحد غير الله، ومع ذلك عليه أن يتخذ الأسباب ويعلم أنها مردودة مقهورة بيد بارئها وخالقها. ولذا جاءت الأحاديث النبوية الشريفة توضح ذلك في أبلغ عبارة وأجمل بيان: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى بذاتها، ومع هذا لا بد من أخذ الأسباب والاحتياط وأن تفر من المجذوم. ولا يورد ممرض على مصح، ولا يحتك المريض بالصحيح، فإن ذلك أدعى لانتقال المرض. ولذا رفض مبايعة المجذوم بيده تعليما وتشريعا حتى يجتنب أفراد أمته دواعي المرض. ومع ذلك أكل مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه، حتى يعلم الجميع أن الأمر كله بيد الله، وأن العدوى لا تكون إلا بإرادة الله، وأن الله الواحد الأحد هو المتصرف في ملكه، وأن الأسباب جميعا بيده، وأن التوكل عليه والثقة به من أهم أسباب دفع العدوى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة المعلومة. فإن هناك من الأسباب الخفية المجهولة ما تجعل الداء دواء وما تجعل الدواء داء. وكذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته قولا وفعلا الحال بالنسبة إلى التداوي، فقد تداوى وأمر بالتداوي، وقال: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وأمر عباد الله بالتداوي، ولكنه نهاهم أن يتداووا بحرام، ولم يجعل الدواء سببا بذاته للشفاء، فقد قال تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء من الله، والصحة والمرض بيد الله، كما أن بيده الأمور كلها يصرفها كيف يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب على قضائه. وما أجمل عبارة ابن القيم عندما تعرض للأحاديث في هذا الباب بعد أن أورد مختلف الآراء، فقال: وعندي في الحديث مستق آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم، ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل، ووقوع النفي والإثبات على وجهه، أي لا عدوى وفر من المجنون. فإن العوام ك كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم سعودها ونحوسها. ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمانعها المقاومة وتمنع اقتضاءها لما حصلت أسبابا له، وأنها لا تقضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، وليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته، وغايتها أنها جزء سبب وليست سببا تاما، فسببيتها من جنس سبب وقع الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين، وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر، فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات، وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقن وغير ذلك، وأن الله جعل من ذلك سببا لما يشاء ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه، فهم لو أفتتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم، كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. وعلى هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، وإثبات مسببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدرة للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة، فالشرع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك. والمقامات ثلاثة، إحداها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر، والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم، والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة عن منكرها على التوحيد. فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. فالأسباب محل حكمة الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك، فإنكار الأسباب إنكار الحكمة، والشرك بالأسباب قدح في توحيده وإثباتها والتعلق به والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد. والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصبر. انتهى من كتاب مفتاح دار السعادة. ويقول الإمام ابن القيم عند حديثه عن قصة المجدون: وأما قضية المجدون فلا ريب أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجدون فرارك من الأسد. وأرسل إلى ذلك المجدون: أنا قد بايعناك فارجع. وأخذ بيد المجدون فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. ولا تنافي بين هذه الآثار، ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها، وأن غاية ذلك أن مخالفة المجدون من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه، فمن أقواها التوكل على الله والثقة به، فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، فأرشدهم إلى مجانبة سبب المكروه والبعد منه. ولذلك أرسل إلى المجدون الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه. ولا يتعرض العبد لأسباب البلاء، ثم وضع يده معه في القصعة، فإنما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور، تعليما منه للأمة دفع الأسباب بما هو أقوى منها، وإعلاما بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، فإن شاء أن يضر عبده ضره، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل، ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع، وأن أسباب الضر بيديه، وهو الذي جعلها أسبابا، وإن شاء خلع منها سببيتها، وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم أنه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه. وإن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها، وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع، ليس إليها ولا لها من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله. فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف، والخوف دائما مع الشرك، والأمن دائما مع التوحيد. قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فحكم الله بين الفريقين فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليط عليه، ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه، وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه، فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له، والله الموفق للصواب. انتهى. وليس هذا الذي استقناه رأيا تفرد به الإمام ابن القيم، بل هو رأي جمهور علماء الإسلام، وإنما يمتاز الإمام ابن القيم بطلارة الأسلوب وعمق الفهم وزيادة الشرح. ونكتفي هنا بما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث لا يولد ممرض على مسح. قال الإمام النووي ما يلي: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهدة والعاهة تعدي بقضائها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يورد مورد على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله وفعله. وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. وكلام الإمام النووي على إجازه قد بلغ الغاية وأوفى على المطلوب، فأوضح أن العدوى بذاتها ليست فاعلة، وأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب وتجنب أسباب الداء، وإنما الأخذ بالأسباب مع العلم أنها ليست فاعلة بذاتها، وإنما هي مربوبة مقهورة يصرفها خالقها كيف يشاء، هو الحق الذي لا مريت فيه، وهو في نفس الوقت يقوم بالأسباب في عالم الأسباب دون أن يغفل لحظة واحدة عن خالق الأسباب وعن خالق الداء والدواء الذي إن شاء جعل الداء دواء والدواء داء. والله نسأل أن يعصمنا من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. الفصل الثاني الطاعون بين الحديث النبوي والطب الحديث. إن أهم الأحاديث التي وردت في الطاعون هي: أولا، أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الطاعون رجل على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. ثانيا، أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. ثالثا، وعن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط. نقله ابن القيم في الطب النبوي ولم يخرجه. رابعا، المطعون شهيد والمطعون شهيد، والمطعون هو الذي توفي نتيجة الإصابة بالطاعون، أخرجه البخاري. خامسا، إن الطاعون لا يدخل المدينة، أخرجه البخاري. سادسا، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: قال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليهم، أي أني مسافر غدا فاستعد للسفر. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. انتهى. نبذة تاريخية. والطاعون وباء شديد الخطورة أصاب الأمم السابقة وكان شديد الفك بهم. وأول وصف للطاعون معروف إلى الآن هو الذي سجله قدماء المصريين على أوراق البرد، وقد حدث طاعون مريع عام 542 قبل الميلاد واكتسح شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، أي العالم القديم بأكمله، واستمر ينتشر من بلد إلى آخر لمدة 50 عاما، وقد أصيب في ذلك الوباء 100 مليون شخص تقريبا، وكاد أن يبيد أكثر من نصف سكان العالم آنذاك. مرجع سيسن لوب الطبي طبعة 1971. وهو بهذه الصورة المريعة رجد وعذاب أي عذاب، تصديقا للحديث النبوي: إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم. واستمر الطاعون في الظهور من حين لآخر، وقد ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المشهور بطاعون عنواس. وعنواس قرية من قرى الشام ظهر فيها هذا الوباء، ثم انتشر في كثير من مدن الشام واستشهد فيه كثير من الصحابة. وفيه جرت تلك المحاورة التي أوردناها بطولها نقلا عن الإمامين البخاري ومسلم عندما استقبل الأجناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقرية سرد، وهي من أوائل قرى الشام المتصلة بالحجاز. وظهر جليا عندئذ انقسام الصحابة رضي الله عنهم إلى فريقين: فريق يعارض دخول عمر الشام ومعه جملة الصحابة إلى موقع الوباء، وفريق يرى أنهم قد قدموا لأمر ولا بد من إنفاذه توكلا على الله وثقة به، وذلك كله قبل أن يبلغهم الحديث النبوي الذي رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، الذي كان متغيبا في بعض حاجته. كما وقعت تلك المناظرة بين عمر رضي الله عنه والصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح الذي قال لعمر: أفرارا من قدر الله؟ فأجاب عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأوضح بجلاء أن اتخاذ الأسباب هو من قدر الله، وأن التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه لا ينافي اتخاذ الأسباب والأخذ بها، بل إن اتخاذ الأسباب هو نفسه من الإيمان بقدر الله، لأن الأسباب كلها بيد الله وهي مربوبة مقهورة، وهي من سنن الله الكونية، والسير وفق السنن الكونية لا ينافي الإيمان بالله والتوكل عليه والثقة به. واستمر الطاعون في الظهور من حين إلى آخر، وظهر بصورة وباء عالمي في القرن 14 الميلادي واكتسح أوروبا وآسيا، وكان عدد ضحاياه في أوروبا وحدها 25 مليونا، وهم ربع سكان أوروبا آنذاك. وقد أطلق عليه اسم الموت الأسود لأنه قل ما ينجو منه أحد، ولأن الفروح التي كانت تظهر على الجلد في الأعضاف والمراق وفي الرقبة كانت سوداء وما حولها من الجلد أكمد وبه حمرة داكنة. مرجع سيس اللوب الطبي طبعة 71 ومرجع برايس الطبي طبعة 66. وتكرر ظهور الطاعون منذ ذلك التاريخ في مناطق متعددة من العالم، ولا يزال يوجد حتى الآن في مناطق من الهند بصورة مرض متوطن، وبصورة أقل في جنوب الصين وبعض جزر أندونيسيا وبعض مناطق من كينيا ومدغشقر وأمريكا الجنوبية وفي بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، ويصيب بصورة خاصة في هذه المناطق الحيوانات البرية ويسمى الطاعون البري. وأكثر الحيوانات إصابة به هي الجرذان والفيران والجربوع والمرموت وكلها من القوارض. والمدينة الوحيدة في العالم التي لم يصبها الطاعون خلال القرون الطويلة والأحقاد البعيدة والآماد السحيقة هي المدينة المنورة، تصديقا لحديث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن الطاعون لا يدخل المدينة. سبب الطاعون وطرق انتشاره. إن سبب الطاعون ميكروب صغير يبلغ طوله ميكرونا ونصف، والميكرون واحد من المليون من المتر، وهو يشبه العصا وعليه غلاف، وهو من فصيلة تدعى الباستوريلا، ويمكن صبغه بصبغة خاصة كما يمكن زرعه في مزارع خاصة من الجليسترين، وتهاجم هذه البكتيريا الحيوانات القارضة كالفيران والجرذان، وتنتقل بواسطة براغيث الفيران إلى غيرها من الحيوانات أو إلى الإنسان، ووسائل الانتقال والعدوى كثيرة. في الهامش اكتشف ميكروب الطاعون عام 1894 في الوباء الذي اكتسح الصين، وقد اكتشفه العالمان يرسن وشيبا سابورو كيتاستو في هونغ كونغ كلا منهما على حدة. وفي عام 1897 وضع العالم الياباني ماسانوري أوغاتا نظريته بأن الطاعون ينتقل بواسطة البراغيث بعد أن اكتشف ميكروب الطاعون في برغوث الفيران. وفي العام التالي أي 1898 أكد العالم الفرنسي بول ويس سيمون هذه النظرية. وفي عام 1908 تأكد بما لا يقبل الشك أن براغيث الفيران هي الناقلة للمرض، وهي أهم سبب لانتشاره، وذلك بالتجارب التالية. أولا، وضعت فيران مصابة بالطاعون بعد قتل البراغيث إلى جانب فيران سليمة فلم تعديها رغم الملامسة. ثانيا، وضعت فيران سليمة وأضيفت إليها براغيث تحمل الميكروب فأصيبت جميعها بالطاعون. ثالثا، من المعلوم أن البرغوث لا يستطيع أن يقفز أكثر من 4 بوصات، فإذا وضعت فيران سليمة على ارتفاع أكثر من 4 بوصات فوق فيران مصابة بالطاعون، فإن الفيران الموضوعة أعلى من 4 بوصات لا تصاب بالطاعون، بالرغم من إصابة جميع الفيران الموضوعة على ارتفاع 4 بوصات أو أقل. انتهى الهامش. وعادة ما يعيش الميكروب على الحيوانات القارضة، فإذا ما ابتدأ الوباء انتقل بواسطة البراغيث والحشرات إلى الفيران المنزلية ومنها إلى الإنسان، كما قد ينتقل الميكروب بواسطة جرذان البواخر التي تعيش في مخازن السفينة ومنها إلى فيران الموانئ بواسطة البراغيث أو مباشرة إلى البحارة. ولذا فإن النظم الصحية تفرض تدخير كل سفينة بالمواد القاتلة للجرذان بصفة دورية، وتعطي شهادات بذلك لربان السفينة كي يقدمها إلى السلطات الصحية عند دخوله أي ميناء. ويتكاثر الميكروب في مائدة البرغوث حتى يسدها، فيزداد إحساس البرغوث بالجوع، ويزداد عندئذ نهمه وقرصه وعضه، فيمتص الدم من ضحاياه، وفي أثناء ذلك يقيء البرغوث ما في مائدته من ميكروبات فتدخل محل الوخزة والقرصة، وينتقل الميكروب بواسطة الأوعية الليمفاوية إلى الغدد الليمفاوية، فإذا كانت العضة والقرصة في القدم أو الساق انتقلت الميكروبات إلى الغدد الليمفاوية الموجودة في المراق المنطقة الأربية. أما إذا كانت العضة في اليد أو الذراع فتنتقل الميكروبات إلى غدد الإبط الليمفاوية، فإن كانت العضة في الوجه أو العنق انتقلت الميكروبات إلى غدد العنق الليمفاوية. ولا شك أن سبب هذا الداء ظل سرا دفينا إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حين توسعت الاكتشافات العلمية والطبية واستخدمت الأجهزة الحديثة التي بواسطتها أمكن رؤية هذه المخلوقات المتناهية في الصغر والتي تدعى البكتيريا. ولكن الغريب حقا أن يتفطن علم من أعلام الإسلام هو الإمام ابن القيم إلى سبب الطاعون ويشير إليه، فيقول في كتابه الطب النبوي: والطواعيم خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها المراث والإبط والعنق. قلت: هذه القروح والأورام والخراجات هي آثار الطاعون وليست نفسه، ولكن الأطباء لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. أليس من الغريب حقا أن يتفطن هذا الإمام الفقيه المحدث إلى هذه الحقيقة التي غابت عن الأطباء في زمنه؟ فهو يقول: ولكن الأطباء لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. وليس الأمر كذلك، فإن سبب الطاعون شيء آخر لم يدركه الأطباء آنذاك، وأما لهم أن يدركوه. ولكن هذا الفقيه ألهم أن سبب الطاعون شيء آخر غير الأورام والخراجات الظاهرة، كما ألهم في مواضع متعددة من كتابه القيم الطب النبوي، حيث رد على الأطباء في زمنه ما زعموه أن الخمر دواء، وأوضح وأبان خطأهم وأنها ليست إلا داء كما قال عنها المصطفى صلوات الله عليه. ثم أثبت الطب الحديث صدق ما ذهب إليه ابن القيم وخطأ ما زعمه كبار الأطباء في زمنه. ولنبقى قليلا مع ابن القيم وهو يشرح معنى الطاعون وعلى ماذا يطلق، فيقول رحمه الله: والطاعون يعبر عن ثلاثة أمور: أحدها الأثر الظاهر الذي ذكره الأطباء وهو ما نطلق عليه اليوم أعراض المرض، الثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله الطاعون شهادة لكل مسلم، الثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وهو ما يجهله الأطباء في زمنه وحتى أواخر القرن التاسع عشر عندما اكتشف ميكروب الطاعون وأنه بكتيريا تهاجم الجرذان والفيران وتنتقل بواسطة البراغيث والحشرات إلى الإنسان. ولقد تفطن ابن القيم أيضا إلى حقيقة علمية، هي أن ميكروب الطاعون لا يحتمل الحرارة الشديدة، ولذا قل أن يظهر الطاعون بصورة وباء في الجو الحار الجاف، وأكثر ظهوره في الخريف وأوائل الشتاء حيث تنخفض حرارة الجو وتكثر الأمطار. فيقول ابن القيم: والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفائدة للطاعون، وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه كالعفونة والنتن والسمية وفي أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لبرد الجو ورغبة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحمل في زمن الصيف. ونبه الإمام ابن القيم إلى أن فساد الهواء هو جزء من أجزاء السبب التام، وهو بذلك يرد على الأطباء في زمنه الذين كانوا يزعمون أن رداءة الهواء هي سبب الطاعون والأوبئة. وموقف ابن القيم هو بالضبط موقف الطب اليوم. الطاعون والوباء. إن الأوبئة هي الأمراض المعدية التي تنتشر في منطقة ما وتصيب العديد من سكان تلك المنطقة، ويكون مرضهم ذاك مختلفا عن الأمراض العادية، إذ إن الأمراض التي تصيب السكان في منطقة ما تكون مختلفة تماما من شخص إلى آخر. أما في حالة الوباء فتجد المئات والآلاف يعانون من نفس المرض، ولا شك أن الأوبئة هي من جملة الأمراض، كما أن الطاعون هو أحد الأمراض الوبائية. ولننظر الآن إلى علماء الإسلام وفقهائه ومحدثيه كيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الحقائق العلمية التي كشفت في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، لأنهم اهتدوا بهدي النبوة واستناروا بنورها الوضع. رأي ابن حجر. يقول شيخ المحدثين في عصره الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والدليل على أن الطاعون يغير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب: إن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. وفيه قول بلال: أخرجونا إلى أرض الوباء. فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة. وقد صرح الحديث الأول أن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. رأي الإمام النووي. ويقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون، وقال هو كل مرض عام. والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات، فإن أمراضهم فيها مختلفة. قالوا: وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعونا، وهو طاعون عمواس، وهي قرية معروفة بالشام، ولن تجد أدق من هذا التعريف للوباء إلى اليوم. رأي ابن القيم. يقول الإمام ابن القيم في الطب النبوي ما يلي: والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها. وهكذا ترى علماء الإسلام وفقهاءه ومحدثيه يتنبهون إلى نقاط دقيقة كل الدقة، غامضة كل الغموض، على عامة الناس بل وعلى الأطباء المتخصصين في تلك الأزمنة، ومع ذلك يأتون بالعجب العجاب. ويأتي الطب الحديث بعد مئات السنين ليؤيد ما ذهبوا إليه ويصدق ما قالوه وذكروا، ذلك لأنهم اهتدوا بمشكات النبوة فساروا على هديها ونورها، تتلقفهم العناية الربانية فتكشف لهم حقائق هي كلها مجاهيل في زمنهم، بل ولا يعرفها اليوم إلا المتخصصون. ولست أدري متى نبلغ معشار ما بلغوه من دقة في الفهم وغزارة في العلم وتجرد كامل للبحث والدرس والتمحيص، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعسى أن نتخذهم أسوة وقدوة. أعراض الطاعون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، يخرج في المراق والكبد. والطاعون نوعان: أولا الطاعون الغددي، وهو الذي ينتشر من الفيران إلى الإنسان بواسطة عض الحشرات، وأهمها البراغيث، فينتقل الميكروب بواسطة الأوعية اللمفاوية من موضع عضة البرغوث على الجلد إلى الغدد اللمفاوية، وأهمها الموجودة في المراقي، وهي المنطقة الفردية عند اتصال الفخذ بالبطن وغدد الإبط اللمفاوية، ومنها غدد العنق اللمفاوية. وتتضخم هذه الغدد وتتورم وتتقرح ويصير ما حولها أسود أو أكمل، وكثيرا ما تنزف دما وتمتلئ صديدا. وانظر إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاعون: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والإبط. أليس وصفا دقيقا كل الدقة، بليغا كل البلاغة؟ ولا غرو، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. لقد قال هذه الكلمات القليلات أهم ما يحتاج إلى معرفته الشخص العادي الذي يسأل عن الطاعون: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والإبط، تلخص الأعراض وتشخص الداء. ورسول الله صلوات الله عليه لم يشاهد مريضا بالطاعون، ولا عرف الطاعون في جزيرة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه نور النبوة يوضح المجاهيل وينور السبيل في كل فرع من فروع المعرفة، وفي كل ميدان من ميادين الحياة بكلمات قليلات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تصدق في المدى القريب كما تصدق في المدى البعيد. وينتقل الميكروب من الغدد اللمفاوية والأوعية اللمفاوية إلى الدم، ويسير في مجراه إلى جميع أعضاء الجسم، ولذا فلا يكاد يفلت منه عضوا، وترتفع درجة الحرارة بسرعة إلى ما فوق 40، وتبدو على المريض علامات الإرهاق الشديد مع صداع شديد يكاد يخلق الرأس، وسرعان ما يصاب القلب بالهبوط فالوفاة. وفترة الحضانة، وهي الزمن ما بين دخول الميكروب إلى الجسم بداية العدوى وظهور الأعراض في الطاعون، لا تكاد تتجاوز 5 أيام، ويظهر المرض بصورة فجائية بالحمى والصداع، وتظهر الغدد اللمفاوية المتضخمة بعدها مباشرة وسرعان ما تتقرح. وإذا لم يعالج المريض بسرعة فائقة، فإن ما بين 60-90% من المصابين يلاقون حتفهم خلال 5 أيام منذ بدء الأعراض. هذه هي أهم أعراض الطاعون الغددي كما تذكرها المراجع الطبية الحديثة. والآن لنستمع إلى علماء الإسلام وهم يشرحون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فيهتدون بهديه ويستنيرون بنوره، فينير الله بصائرهم كما أنار أبصارهم، فيتحدثون وكأنهم أطباء في القرن 20، لا فقهاء ومحدثين من القرن 11 و12 الميلادي، حين كانت أوروبا غارقة في ظلام العصور المظلمة. الإمام النووي يقول في شرحه لصحيح مسلم ما يلي: وأما الطاعون فهو قروح تخرج في الجسد، فتكون في المراقي أو الأعضاء أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كبيرة، ويحصل معه خفقان القلب والقي. الإمام ابن القيم: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط وخلف الأذن والأرنب وفي اللحوم الرخوة. انتهى من الطب النبوي. القاضي عياض يقول: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعون لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. قول ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المرات والأعضاء، وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. قول الإمام الغزالي: الطاعون هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك الحدود. ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو أعظم أطباء الإسلام على الإطلاق، والذي ظل كتابه القانون في الطب يدرس على مدى 7 قرون في العالم الإسلامي وفي أوروبا، يقول: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأغنبة، وسببه دم رديء مائل إلى العفونة، والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغش والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردته ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء والعكس. وأنت ترى أن ابن سينا على جلالة قدره في الطب قد وقع في خطأ لم يقع فيه فقهاء الإسلام ومحدثيه، ولم يفرق ابن سينا بين الوباء والطاعون بينما قد فرق علماء الإسلام بينهما، مثل القاضي عياض والنووي وابن القيم وابن حجر العسقلاني وغيرهم من علماء الإسلام وفقهائه ومحدثيه. كما أن الأطباء في ذلك الحين ومنهم ابن سينا لم يلتفتوا إلى سبب الطاعون وأنى لهم ذلك، بينما التفت إليه الإمام ابن القيم كما نقلنا عنه. وننقل الآن قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون. وهكذا ترى علماء الإسلام ينتقدون أعظم الأطباء في زمنهم إذا تعارض ما يقوله الأطباء مع ما تقوله الأحاديث النبوية الشريفة. وتمضي الأزمان والقرون، فإذا قول الأطباء آنذاك قد ثبت خطأه وخطله، وإذا قول فقهاء الإسلام ومحدثيه هو الحق الذي لا مرية فيه، لا لأن الفقهاء والمحدثين أعلم بالطب من الأطباء حينئذ، ولكن لأنهم استناروا بنور النبوة فأضاءت لهم السبل وأوضحت لهم المسالك والدروب، فكان ما قالوه وذهبوا إليه هو الحق الذي يثبت على مدى الأيام والأزمان، بينما قول أولئك الأطباء يذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قلنا إن هناك نوعين من الطواعين: الأول هو الطاعون الغددي الذي أفضنا في ذكره، والثاني هو الطاعون الرئوي. والطاعون الرئوي أشد أنواع الطواعين وأخطرها على الإطلاق، ولا يكاد ينجو منه أحد، وتبلغ الوفيات فيه 90% وأكثر. ويفترق الطاعون الرئوي عن الطاعون الغددي بعدة فروق: أولها أن انتقال العدوى في الطاعون الغددي تكون بواسطة البراغيث والحشرات إلى الإنسان، أما في الطاعون الرئوي فيبصق المريض دما وقيحا، وتنتقل الميكروبات الموجودة في البصاق بواسطة التنفس من المريض إلى السليم، فتصيب الرئتين والقلب مباشرة. وثانيها أن الطاعون الغددي يصيب الغدد اللمفاوية أولا فتتضخم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدم، وتكون إصابة القلب والرئتين ثانوية، بينما يصيب الطاعون الرئوي الرئتين والقلب مباشرة. ولذا لا تظهر أي غدد لمفاوية في الأعضاء والمرافق، لأن الإصابة داخلية. وثالثها أن الطاعون الرئوي أشد فتكا من الطاعون الغددي، ولا يكاد ينجو منه أحد إلا إذا أولج بسرعة فائقة بالمضادات الحيوية والأكسجين وأدوية هبوط القلب. والآن لننظر، هل تفطن علماء الإسلام إلى هذا النوع من الطواعين؟ الغريب حقا أن نجد الإمام الغزالي يتحدث عن الطاعون الرئوي بصورة تتفق تماما مع ما يقوله الطب الحديث، وتختلف إلى أبعد مدى عما يقوله الأطباء في زمنه. يقول الإمام الغزالي كما ينقله عنه ابن حجر في فتح الباري: إن الهواء في البلدة المصابة بالطاعون لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام استنشاقه فيصل إلى القلب والرئة، فيؤثر في الباطن ولا يؤثر في الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن. وهذا بالضبط ما تتحدث عنه المراجع الطبية الحديثة: إن الهواء المشبع بميكروب الطاعون لا يصيب الجلد، وإنما ينتقل بواسطة الاستنشاق إلى الرئتين ومنها إلى القلب. ولذا تكون الأعراض أشد وهبوط القلب أسرع في الطاعون الرئوي عما هي عليه في الطاعون الغددي. وفي خلال 3 أيام منذ بدء الأعراض يلاقي المصاب بالطاعون الرئوي حتفه في الغالب الأعم ما لم يعالج بسرعة فائقة. وهكذا ترى عبارة الإمام الغزالي: إن الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يؤثر في الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن، تراها دقيقة كل الدقة، بارعة كل البراعة، ولا يكاد يعرفها اليوم إلا المتخصصون من الأطباء. حديث الطاعون والطب الوقائي. حددت الأحاديث الطبية الشريفة ماذا ينبغي على المرء أن يفعله إلى ظهر الوباء: إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحديث عائشة: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وحديث جابر: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف، أخرجه أحمد. إن الحجر الصحي يعتبر من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية، ويظهر بجلاء مما تقدم أن الأحاديث النبوية الشريفة قد حددت مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما يكون التحديد، فهي تمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، كما أنها تمنع أهل تلك البلدة من الخروج منها. ومفهوم الحجر الصحي مفهوم حديث لم تعرفه البشرية إلا في أواخر القرن 19 وأوائل 20، ولا تزال تتعثر في تنفيذه إلى اليوم. ومنع السليم من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون مفهوما بدون الحاجة إلى معرفة دقيقة بالطب، ولكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء من الخروج، وخاصة منع الأصحاء منهم، يبدو عسيرا على الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم الطبية الحديثة. فالمنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب هو بالوباء. هكذا يقول العقل والمنطق: لماذا تبقى في بلاد الوباء وتنتظر حتى يأتيك الوباء والموت؟ والفرار من الوباء والهلاك تفرضه غريزة حب البقاء كما يفرضه المنطق والعقل. وقد يقول لك قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والبقاء في أرض الوباء تهلكة أي تهلكة. ولكن الطب الحديث يقول لك إن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملا للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضا. فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أي أثر من آثار المرض؟ فالحمى الشوكية وحمى التيفود والزحار الأميبي والباسيلي والسلم، بل وحتى الكوليرا والطاعون قد تصيب أشخاصا عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. وهناك أيضا فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب إلى الجسم. وفي هذه الفترة يكون انقسام الميكروب وتكاثره على أشده، ومع ذلك فلا يبدو على الشخص في فترة الحضانة هذه أنه يعاني من أي مرض، ولكنه بعد فترة قد تطول وقد تقصر على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه. ومن المعلوم أن فترة حضانة الإنفلونزا مثلا هي يوم أو يومان، بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي قد تطول إلى 6 أشهر. كما أن ميكروب السل قد يبقى كامنا في الجسم عدة سنوات طوال دون أن يحرك ساكنا، ولكنه لا ينبت بعد تلك الحقبة من الزمن أن يستشري في الجسم. والشخص السليم الحامل للميكروب أو الشخص المريض الذي لا يزال في فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر الآخرون. ولذا جاء منذ الرسول صلوات الله عليه أهل البلدة المصابة بالوباء من أن ينتقلوا منها تشريعا رائعا ومعجزة علمية ظهرت حقيقتها اليوم بعد مضي 14 قرنا من الزمان. فالشخص السليم في المنطقة الموبوءة قد يكون حاملا للميكروب كما قد يكون في فترة الحضانة، فإذا خرج من بلدته تلك لم يلبث أن يظهر عليه الوباء فيعدي غيره وينقل بذلك المرض إلى آلاف بل إلى ملايين البشر. لذا جاء المنع شديدا، وجاء الوعيد مرعبا مخيفا، والفار من الطاعون كالفار من الزحف، كما جاء الوعد مرغبا وحاثا أشد الحث على الإقامة والصبر، المقيم فيه كالشهيد والصابر فيه كالصابر في الزحف والمطعون شهيد. إن الوعد والوعيد للمؤمنين أهم من كل الإجراءات القانونية التي تتخذها الأمم اليوم، فالقانون يسهل التحايل عليه مهما كانت الإجراءات مشددة في تطبيقه. أما عذاب الآخرة فأمر لا يستهين به المؤمن مطلقا، وأمام هذا الوعيد المرعب تذوب نفس المؤمن فيصبر وينفتح أمامه باب الرجاء وباب الأمل في الدنيا والآخرة. فهو كالمجاهد في سبيل الله ينتظر إحدى الحسنين، إن أفلت من الوباء وقد صبر فله أجر المجاهد، وإن اخترمته المنية فلن يفوته أجر الشهادة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والمبطون شهيد. والمطعون هو الذي يموت في الطاعون، والمبطون هو الذي يموت نتيجة إصابته بالإسهال الشديد، وهو أغلب ما يكون في الكوليرا. والطاعون والكوليرا هما أخطر الأمراض الوبائية وأسرعها انتشارا، والحجر الصحي أوجد ما يكون فيها، وقد أشار إليهما الحديث النبوي الشريف لأهميتهما الخاصة. وأغلب فقهاء المسلمين يحرمون الخروج من البلاد المصابة بالطاعون، وقد رأى بعض الفقهاء أن النهي للتنزيه فيكره ولا يحرم، ولكن رأي الجمهور يذهب إلى التحريم لا الكراهة. في الهامش راجع كتاب الطب من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء العاشر صفحة 188. انتهى الهامش. لا يمكن أن يتأتى ذلك لبشر إلا أن يكون رسولا نبيا، فإن حديث الطاعون معجزة كاملة من معجزات الرسول صلوات الله عليه، ودليل قاطع على صدق رسالته، إذ لا يمكن لبشر عاش في ذلك الزمان أن يعلم ما في الغيب إلا أن يوحى إليه، وكل ما يتعلق بالحجر الصحي كان غيبا من الغيوب التي أظهرها الله إلى عالم الشهادة في القرن العشرين. وإخبار النبي صلوات الله عليه بذلك معجزة لا ريب فيها. وقد حاول علماء الإسلام الأجلاء أن يشرحوا هذه الحقائق البعيدة التي لا تزال في طي الغيب، وأن يصلوا إلى هذه القمة السامقة التي وصلتها التوجيهات النبوية التي لم يكشف عنها إلا اليوم، فأحسنوا الجهد، ولكن أنى لهم أن يصلوا إلى كل هذه الأسرار. ونحن لم نعرف الميكروبات وخصائصها وفترة الحضانة وحامل المرض إلا اليوم في القرن العشرين، ومع ذلك انظر إلى الإمام الغزالي وكأنه يستشف من وراء الغيب حقيقة حامل الميكروب وفترة الحضانة، فتعلم أنه يرى بنور النبوة لا بنور الحقائق العلمية الطبية المعلومة له آنذاك. يقول الإمام الغزالي: إن الهواء في البلدة المصابة بالوباء لا يدر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام الاستنشاق، فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن، ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن. فالخارج من البلد الذي يقع به الوباء لا يخلص غالبا مما استحكم به، ولذا فهو ينطلق حاملا معه الميكروب إلى بلاد أخرى، فينقل بذلك العدوى إلى غيره من البشر بسبب خروجه من بلدته المصابة بالوباء. ويقول الإمام ابن القيم: وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، والثاني ما قاله الأطباء أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج بدنه من الرطوبات الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فيجب أن يحذر، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. وهذه نقطة هامة، إذ إن الشخص المعرض للوباء تقل مقاومته مع الإجهاد العضلي، فالراحة والإخلاد إلى الهدوء يزيد من مقاومة الجسم للأوبئة والجراثيم، وشدة الحركة والإجهاد تضعف المقاومة. ولا يعيب ابن القيم أن يفوته أن خروج الشخص من أرض الوباء ولو كان يبدو عليه سليما قد يكون سببا في انتشار الوباء إلى أصقاع الأرض نتيجة سفره، لأن ذلك لم يعلم إلا في القرن العشرين. ويكفي ابن القيم فخرا أن تنبه إلى حكم وأسرار كثيرة عارض بها الأطباء في زمنه، وأثبت الطب الحديث صدق ما ذهب إليه ابن القيم الإمام الفقيه. ومع هذا نرى أن ما فات الإمام ابن القيم في هذه النقطة لم تفت الإمام الغزالي، فذكرها رغم أن الطب في زمنه لم يكن يعلم عنها شيئا. واستمع مرة أخرى إلى الإمام ابن القيم وهو يلخص أسباب المنع من الدخول إلى أرض الوباء بعد أن استمعنا إليه وهو يشرح أسباب منع الخروج من أرض الوباء، فيقول: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو أي الوباء بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعريضا للوباء ومواساة له في محل سلطانه، وإعانة الإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنبه الدخول إلى أرضه أي أرض الوباء من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. وفي المنهي من الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدة حكم: الأولى تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، والثانية الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، والثالثة أن لا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضهم، الرابعة أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم، الخامسة حمية النفوس عن الطيرة والعدوى فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة فالنهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. انتهى من الطب النبوي. وهناك العديد من الحكم في هذا الحديث، ومن هذه الحكم أن هذه الأحاديث النبوية الشريفة تنزل بردا وسلاما على المؤمنين الذين أوقعتهم الأقدار في بلدة أصيبت بالوباء، إذا وقع بأرض فلا تخرج فرارا منه، والفار من الطاعون كالفار من الزحف، وإلى أن تفرون، أن الموت تفرون، فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. فالآجال مضروبة محدودة، والوباء والمرض لن يصيب إلا من كتب عليه ذلك، ولو لم يكتب عليه فما أصابه. فليطمئن نفسا وليهدأ بالا، ولا تذهب نفسه حسرات، وليعلم بعد ذلك أنه لو مات مات شهيدا. فالمطعون شهيد والمبطون شهيد، وهو في ذلك كالمجاهد ينتظر إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، وهو كذلك إما الانتصار على الوباء أو الشهادة. وفي الحديث الآخر: الطاعون شهادة لكل مسلم، وكما أن القتال والجهاد تنال به الشهادة فإن الطاعون كذلك، ولا بد من استيفاء شروط الشهادة في كلا الحالتين، فلا بد للحصول على درجة الشهادة من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مقبلا غير مدبر، وكذلك شهادة المطعون لا تنال إلا بالصبر والرضا بقضاء الله. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وفي رواية أحمد: فيمكث في بيته بدل فيمكث في بلده. ويقول ابن حجر العسقلاني: قوله صابرا أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله راضيا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة في من يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه، كما تقدم النهي في الباب صريحا. وقوله يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قيد آخر، فلو مكثه وهو قلق أو متندم على عدم الخروج، ظان أنه لو خرج لما وقع به أصلا ورأسا، وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث، كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون. انتهى من فتح الباب. وليتخذ من الأسباب ما شاء، فإنها لن تنجيه إلا بقدر الله، وعليه أن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يكون اعتماده وتوكله وثقته بالله وحده. وليتخذ الأسباب وسيلة، فإنه مأمور باتخاذها وسيلة فحسب. وبهذا تستقيم نفس المؤمن وتطمئن، وتستقيم الحياة، فلا تكون قلقا كلها ولا ضراما كلها، وإنما تكون نفس المؤمن هادئة مطمئنة، فهي تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، فعليه تعتمد وتتوكل وتثق وتتخذ الأسباب، وهي تعلم أن ليست الأسباب مانعة قدر الله، ولكنها تتخذها لأنها من قدر الله، كما قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما عندما قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وذلك هو كمال الإيمان وكمال التوحيد، التوكل على الله وحده، والأخذ بالأسباب لأنها من قدر الله وهو مأمور باتخاذها. تلك هي القيمة السامقة التي تجتمع في قلب المؤمن ولا تجتمع لأحد غيره. والفرق بين القمة والسفح هو الفرق بين النور والظلام، والفرق بين الكفر والإيمان، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كتاب العدوى بين الطب وحديث المصطفى للدكتور محمد علي البعر. قرأ الكتاب عليكم محمد خير يوسف.